حرمتوني من عشق العذراء. وانا منها ما نبرقاش ما نبرق، والله وتجيبهم يا تمرق، غير كيف اللي ما نلقاش بارسكو ما كانش. تمرق اللي منا